بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: باب أقسام اللقطة. فصل في بعض النسخ، وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها. واعلم أن الشيء الملتقط قسمان: مال وغيره، والمال نوعان: حيوان وغيره، والحيوان ضربان: آدمي وغيره، والغير أيضا. ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في قوله: يعني غير الحيوان إما أن يستطيع خلص حاله أو لا يستطيع خلص. هاي كمان الحيوان طيب يعني ينقسم إلى قسمين. نعم. واللقطة أي بالنظر إلى ما يفعل فيها على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة. حديد، أي أشياء تبقى يعني لا ما تخرب بسرعة يعني. فهذا أي ما ذكرناه في الفصل قبله حكمه من التخيير بين تملكها وبين إدامة حفظها إذا عرفها سنة ولم يجد مالكها، هو حكمه أي هذا الضرب الأول، هذا حكمه تقدم. والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام، يعني لا يطول، بل يفسد بالتأخر، شهر يفسد كالطعام، كالطعام الرطب، كالرطب معناته الرطب. إذا الرطب لازم يقول التي الذي بيصير الذي يصير رطب. كالرطب الذي لا يتمي لا يتتمر والبقول طبعا التمر يستمر، ممكن يستمر عام عامين، لكن الرطب على قسمه، رطب يتتمر يعني يتحول إلى تمر، ورطب لا يتحول إلى تمر. يعني في بعض أنواع الرطب يؤكل رطبا، وإذا لم يؤكل رطبا يفسد. نعم. والبقول فهو أي الملتقط مخير، يعني الملتقط في مثل إذا التقط رطبا أو بقولا مخير بين الخصال الآتية، مخير فيه بين تملكه ثم أكله وشربه وغرمه. أكله إذا كان مأكولا، شربه إذا كان مشروبا، ويغرم قيمته إذا جاء صاحبه، أي غرم بدله من مثل أو قيمة. إذا كان مثليا يعني يكال أو يوزن يغرم مثله، وإن كان متقوما يغرم قيمته، أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه، خير بين هذه الخصال الملتقط. والضرب الثالث ما يبقى على الدوام، لكن بعلاج، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى أجر، دفع أجر مؤونة حتى يبقى بكسر المهملة. الرطب الذي يتثمر يعني يتحول إلى ثمر، لكن يحتاج إلى علاج. والعنب الذي يتزبب هذا يحتاج إلى علاج. هلا هون عندي عم بيقول كالرطب هون، هذيك ما كان مشكلها، بس هون انا كالرطب، هذه كالرطب كمان. ها إيه. اقرا مع بعض. عم بيقول كالرطب الذي يتثمر، معناته نحط لها ضمه، كالرطب الذي تجفف يعني يتثمر يعني يجفف عندك. نعم. يجفف فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة، ما فيه المصلحة لمالكه من بيعه بثمن مثله بثمن مثله وحفظ ثمنه لصاحبه، وحفظ ثمنه له أو لصاحبه، أو تجفيفه أو يجففه وحفظه لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيف، يعني يجففه على حسابه الملتقط ويحفظه بعد التجفيف لصاحبه. وإلا فيبيع بعضه أو أنه إذا كان ما أراد أن يتبع أن يتبرع بمؤن التجفيف، أنا ما عندي أو ما أريد أن أتبرع بمؤن التجفيف، يحتاج إلى مبلغ مثلا، يبيع بعضه وبثمن هذا البعض يجفف الباقي. فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وينفقه على تجفيف الباقي. أيوة. والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف. يعني ليس كل البعض يعني يبيع لعلك، هو يبيع ما يساوي التجفيف، مثلا يستدعي مبلغ كذا يبيع بمقداره ويجفف بهذا المبلغ بقية الرطب أو الرطب أو العنب، حتى إذا كان من العنب الذي يتزبب. والضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، آدمي وغيره. إذا كان آدم مثلا ملتقط، يعني التقط طفلا غير مميز، هذا أيضا يحتاج إلى حفظ ورعاية، هو يحتاج طبعا رعاية لأكل واللباس إذا كان إنسانا، أو حيوان إذا يحتاج إلى علف مثلا. فالآدمي وتركه المصنف اختصارا لندرة وقوعه، فيصح أن واحد يقع طفل ضائع ماله واحد غالبا يتعرف عليه الناس يعني. فيصح لقط رقيق صغير غير مميز أو طبعاً مميز زمن نهب. إذا كان مميزا يعرف أهله أو يتكلم يقول أنا من بني فلان أو نحو ذلك، أو مميز ولكن زمن إيش؟ زمن فوضى نهب. نعم، لما يصير أحيانا الضرب بخلاف زمن الأمن. إيه؟ لأنه يستدل به أو يستدل به على سيده، يعني بواسطة المميز يستدل أو الملتقط يستدل بالمميز على صاحب المميز، فيصل إليه أنا اسمي فلان وأبي فلان أو سيدي إذا كان رقيقا فلان من القرية الفلانية من الحارة الفلانية. نعم، فيصل إليه ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها للحفظ أو للتملك. ولم إذا كان طبعا إذا كان عبدا أو أمة، لكن الحر ما يتملك. ولم تحل له إذا كانت لا تحل له كمجوسية ومحرم. إيه؟ بخلاف من تحل له. إيه؟ لأن تملك اللقطة كالاقتراض. إيه؟ وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه. إذا كان رقيقا وهو قادر على الكسب يمر بالاكتساب وينفق عليه من اكتسابه. فإن لم يكن له كسب فإن تبرع بالإنفاق عليه فذاك واضح، وإن أراد الرجوع يعني أراد الرجوع بما أنفق فلينفق بإذن الحاكم. نعم، فإن لم يجده أشهد يقول الاثنين عدلين، أنا هذا الولد ما عندي استعداد أنفق عليه متبرعا، أنا راح أنفق عليه وأكتب كل شيء أنفق عليه حتى أخذه ممن يتعرف عليه. وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله قبل قوله، أي صح، ظهر المالك وقال أنا هو صحيح كان. وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله، إذا هو حر، هذا يحكم بحر، وحكم بفساد البيع وأنه لا يصح بيعه. نعم، هذا باعه وأخذ ثمنه. جميل، نعم، البيع فاسد ولا بد أن يرد الثمن إلى، لكن إذا كان قد أنفق عليه يخصم هذا حقه، يرد إلى المشتري. وأما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنف لغلبة وقوعه، فأشار إليه بقوله وهو ضربان، الأول حيوان لا يمتنع بنفسه، لا يمتنع بنفسه يعني من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل، عجل يعني صغير، نعم، والكثير أو زمن يعني، والكثير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخ خواصر سبع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس يأخذه يعني يبيعه مثلا، فإن وجده بمفازة فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله وغرم ثمنه لماله، فرشات مثلا أو تركه أي إمساكه عنده. أيوة يعني ما لا يذبحه ولا يبيعه. والتطوع بالإنفاق عليه. بعلفه مثلا. إن شاء فإن لم يتطوع وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم. على صاحبه بما أنفق فلينفق بإذن القاضي أو بشهادة رجلين إذا كان ما في قاضي. فإن لم يجده أشهد كما مر في الرقيق. أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه لمالكه ويعرفها ثم يتملك الثمن. وخرج ما أراد يبقي هذا الحيوان عنده ويبيعه ويحفظ ثمنه ويسأل عنه. وخرج بقيد المفازة العمران. اي المفازة عن الصحراء هي مهلكة مهلكة لكن سمت مفازة تفاؤل يعني. خرج بالمفازة العمران يعني السكن إذا كان وجده سكن بين السكن بين الحارات. فإذا وجده فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمن وليس له أكله. أيوة ليس له أكله. ليش؟ لأنه ما دام أنه ما يتلف ما راح يتلف، وغالبا يتعرف عليه الناس لما يوجد في الحرام وفي السكن الغالب يتعرف عليه الناس، لذلك ما يجوز له أن يستعجل يأكله. أنا ما مخير بين الخصلتين الماضية سابقا. وليس له أكله وغرم ثمنه وغرم ثمنه. وليس له أكله وغرم ثمنه. أيوة يعني الغرم معطوف على الأكل معطوف وغرمها وغرم ليس له أكله وغرم ثمنه على الأظهر. إيه على الأظهر يعني ليس له الغرم ما ما يضع. لا ما يأكله بعدين يخسر ثمنه يغرم ثمنه. إيه بل يحفظ يعني يبيعه ويحفظ. جميل. نعم ويحفظ ثمنه أي يحفظه هو أو يحفظ ثمنه إذا باعه. إذن وليس له أكله وغرمه. ليس له أن يأكله ويغرم ثمنه فيما بعد. وليس له أكله وغرمه. وغرم ثمنه على الأظهر لسهولة البيع في العمران. لأنه في من يشتري. في المفازة له أكله في المفازة لأنه ما في حد يشتري منه. ما في حد يشتري في الصحراء. لكن في العمران هناك من يشتريه منه فلماذا يأكله؟ بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه ويصعب عليه نقل هذا العجل أو الدابة إلى الحاضرة إلى العمران. الصحراء بعيدة. والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية. في الأحظية يعني في المنفعة لصاحبها. إذا استوت الخصال بالنسبة في المنفعة يعني. نعم. الأحظية. في الأحظية. نعم. يعني فيما هو الأنفع. نعم عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية. إيه. إذا استوت الحظوظ فالخصلة الأولى أولى من الثانية. نعم. أنت بس لو حطيت بدل الضاد ذال تضبط. أيوة في الأحذية. جميل. نعم والثانية أولى من الثالثة. وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا يعني انتفع لدر أو نسل. يقول أنا ليش لا أبيعه ولا كذا، هاي خصلة زادها الماذا يعني مثلا شاة أبقيها أستفيد منها من نسلها، ممكن يجيها خروف أستفيد من صوفها من لبنها. قال وجه يعني فيها لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه. يعني لما كان يعني يستطيع يتملكه يعني يبيعه واستهلكه مثلا، طبعا إبقاؤه بطريقة الأولى، فإن جاء صاحب يعطيه واستفيد منه لو ما جاء صاحب، فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه. هذا كله في الحيوان المأكول. أيوة المأكول. فأما غير المأكول غيره كالجحش، الخصلة الأولى أي في كلام غيره، وهي الثانية هنا عند في المنهج، لأن يعني غيره ذكر الأكل آخر المراتب، ظهر قوله الأولى. يعني هذا في ترتيب غيره، لكن هو ليش الشارح ما دام الترتيب يعني قصده مو ترتيب الحاشية الأولى، مو ترتيب صاحب الخصلة الأولى إلى آخره مثله شرح المنهج، لكن الخصلة الأولى في كلام المصنف هي أكله وغربه ثمنه. إيه ليس يعني ليس المراد الأولى في المنهج تعريفه ثم تملكه. هذا كلام يعني هو يقول ليس الخصلة الأولى هي الثانية هنا فتدافع في الأولى في من الخصال الاستوائية ما في الأحسن. يعني ليست الخصلة الأولى فيما ذكره صاحب الغاية المصنف الماتن يعني اللي هي عند غيره يعني في المنهج يعني الشيخ زكريا. نعم. فأما غيره كالجحش وصغار ما لا يؤكل، الجحش هو الحمار الصغير، ففيه الخصلتان الأخيرتان ولا يجوز تملكه حتى يعرف سنة على العادة. إيه على تعريف على العادة كما تقدم معنا. والضرب الثاني حيوان يمتنع من صغار السباع. حيوان يمتنع مثل بعير أو فرس أو يمتنع أو بقرة. كذئب ونمر وفهد بنفسه. يمتنع من الجمل، يمتنع من الذئب والفهد، يضرب بكراعه أطسه. إيه. إذا رمحه. إما بفضل قوة كالإبل، إما بسبب القوة كالإبل، أو بالعدو بالركض كالغزال والخيل والبغال والحمير، أو بالطيران يعني بقوة الطيران كالطيران إما بشدة عدو كالأرنب والظباء المهلوكة، وإما بطيرانه كالحمام. فإن تمتنع من صغار من الصغار، فإن وجده الملتقط في الصحراء الآمنة وأراد أخذه للتملك لم يجز. ليش؟ لأنه مثل ما ذكر الحديث تأكل من الأرض، معها سقاوها ومعها وتأكل من الأرض، يعني هذه آمن ليش يلتقطها؟ تركها في الصحراء ما دام هي مأمنة على غذائها وعلى شيء، والسبع السبع ما يستطيع يهجم عليها لقوتها أو مثلا، فيتركها إلى أن يأتي صاحبه يلتقط. وتركه وجوبا لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع، مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لتطلبه له، ولأن طرق الناس فيها لا يعم. يعني غالب أن الناس ما تمشي يعني لا حتى يقول مثلا يمكن يجي واحد غير ياخذ هالباب التقطها أنا التقطها، يعني لما كان في الصحراء مثلا وهي تمتنع من صغار السباع، وغالبا الناس ما تمشي في هذه الأمكنة يعني احتمال أنه تبقى إلى أن يأتي صاحبها. فمن أخذه للتملك ضمنه. أيوة لأنه ممنوع من أخذه، يضمن بمجرد أخذه إذا مات ولا هلك ولا، ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي، وإذا دفعه القاضي ما يضمن أخذه، لا برده إلى موضعه، ما يخلص يعني. أرد واحد قال له ليش تلتقطه هذا ما، فقال أرجع المكان وما يبرأ بها. وخرج بقيد التملك إرادة أخذه الحفظ، فيجوز للحاكم ونوابه يجوز أن يأخذه للحفظ، لكن بشرط أن يستأذن الحاكم أو نائب الحاكم. نعم هو بيقول بيجوز، ما هو يستأذن، هو الحاكم نفسه شيخنا بيقصد. لا حتى إذا هو يعني دفعه للحاكم، أيوه الحاكم يروح يعني نفس الحاكم يدور بس يعني بالصار إذا وجد فيه يأخذ. هو بيقول هون الحاكم ونوابه بيأخذوا هدول. إيه ماشي. انه خرج بيقول بقية التملك ارادتي اراده اخذه للحفظ ها فيجوز للحاكم ونوابه ان يحفظ هذا اي الحيوان لكن وكذا للآحاد على الاصح في الروضه اي يعني حتى الآحاد يحفظ اذا لئلا يضيع باخذ خائن يمكن يجي واحد خائن ياخذه يدلس ما يعرفه وخرج بقيد الآمنة ما لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه وإن وجده في الحضر هذا الحيوان الذي يمتنع من صغار السبع وجده في الحضر ببلدة وجد بعير أو ثور في الحضر ببلدة أو قرية بلدة أو قرية أو قريب منها كان كان له أخذه للتملك وحينئذ فهو مخير فيه بين الأشياء الثلاثة التي تقدمت معها التي تقدمت يعني تقدم ذكرها قريبا أمساكه فيه تبرع بالعلف عليه بعلفه أو أنه يشهد أو الحاكم أو يشهد وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله ذبحه وغرمه غرمه لصاحبه نعم فيه أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منه وهو الذي لا يمتنع فأغنى عن إعادتها هنا ما ذكرها بعقل بين كذا وكذا لأنه تقدمه وإنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء دون الصحراء الآمنة بالتملك قدم أنه في الصحراء ما يجوز أخذه في العمران يجوز أخذه ليش الفرق ما الفرق بينهما هذا يذكر لك لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه لأنه في العمران ألف واحد يجي يدعيه يقول هذا لي وهو ليس له أو ما يعرفه في ناس كثيرة صراف في البلد كثير يعني. أما في الصحراء أنها غير مطروقة قليل ما يأتيها الناس بخلاف الصحراء الآمنة فإن طرق الناس بها نادرة وتقدم أن غير الآمنة كما في زمن النهب له أن يأخذ أن يلتقط تتم هذا باقي كثير ولا شوي شيخ يا الله لا يحل لقط لقط حرم مكة لقط ها اللقط نفسه لقط جمعه لا لا يحل جمع لقطة أي جمع لقطة لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق ويجب تعريف ما التقطه للحفظ بخبر إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقطته لا يلتقط لقطته لا يلتقط لقطته يلتقط منها لا ولا لا يلتقط لا يلتقط لا يلتقط معناته لسه فاعل ماضي لقطته إلا من عرفها إلا إذا لا يلتقط نعم لأنه في رواية ما في هذه ولا يلتقط لقطه لقطته ولا يعضد فجره ولا ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف مشكلة أو يوكل دفعها إلى الحاكم أو دفعها إلى الحاكم معطوف على الإقامة ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم والسر في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى الحج أو عمرة فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ماله به محفوظا عليه كما غلظت الدية فيه غلظت كما نعم كما غلظت الدية فيه فيخرج بحرم مكة حرم المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد كما اقتضاه كلام الجمهور وليست لقطة لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم. وليست لقطة عرفة. نعم وليست لقطة نعم. لأن هاي عرفة خارج عن الحرم. ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم. خارج عن الحرم عرفة. مصلى إبراهيم هو مصلى إبراهيم مو مسجد الخيف. لا مو مسجد الخيف مسجد النمرة. خلاص. هي. قل عند مالك يجوز التقاطها للتملك.